بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: من كان له ميقات فهل يجوز له الإحرام من ميقات آخر لحاجة؟ ليس له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المواقيت أنها لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، فإذا كان في بلده وأتى إلى ميقاته يحرم منه، أما إذا ذهب إلى مكان آخر وأتى على ميقات أهل ذلك البلد يحرم منه، أما أن يتجاوز ميقاته ثم يحرم من ميقات آخر مثل الذين يخرجون من المدينة ويحرمون من رابغ، فهذا عند بعض أهل العلم أنه تجاوز الميقات الذي أمر بالإحرام منه. نعم. بارك الله فيكم. ورد في بعض الآثار أنه يقال عند رؤية الكعبة: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فهل ذلك يكون عند رؤية الكعبة لأول مرة مطلقا أو كلما اعتمر يقول هذا الدعاء؟ لم يثبت في هذا الشيء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لم يثبت في دخول مكة من الدعاء إلا ما يكون عند دخول المساجد، وهو أن يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يجوز أن يحرم بالعمرة عن أبيه ثم يحج عن نفسه؟ إذا اعتمر عن نفسه لا بأس أن يحرم بعمرة عن غيره ولو لم يحج. نعم. ويكون بذلك متمتعا؟ نعم، إذا اعتمر عن نفسه عن أبيه ثم حج عن نفسه يكون متمتعا. بارك الله فيكم. يقول: لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة؟ لأنه الأفضل. ولماذا أمرهم؟ لأنه مشرع للأمة، ولأنه لا ينطق عن الهوى. لماذا لا نتدخل بعقولنا لما فعل لما قال؟ نحن نسمع ونطيع ونتبع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. من طلب منه أن يحج عن غيره فاشترط على ذلك مبلغا معينا، فهل يجوز له هذا؟ إذا كان لا يحج إلا من أجل المال فهذا يخشى على حجه، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون خالصا، وهذا إذا كان لا يحج إلا للمال، بحيث إن لم يأتي المال لا يحج، هذا يخشى على إخلاصه. وأما إذا اشترط شيئا يعني هو مخلص النية في الخروج في الحج عن الغير، ولكنه اشترط شيئا نفقة يعلم أنها تبلغه، بحيث لو خرج من غير هذه النفقة ما يستطيع أن يحج، فهذا لا بأس مع أصل النية، وهو أنه يريد يعني العمل الصالح وأن ينفع المسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات ليلا؟ لا بأس على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أول وقت الرمي ولم يجعل لآخره حدا، فإذا رمى في الليل فلا بأس، لكن الرمي يكون لليل للنهار الذي مضى لا لليوم الذي يأتي بعد تلك الليلة، مثل يوم 11 يرمي من الزوال من الظهر إلى الليل إلى ما بعد غروب الشمس. بارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة لطواف الوداع هل يجوز له بعد انتهاء مناسك الحج أن يخرج من مكة لشراء بعض الهدايا ثم إذا رجع إليها مرة أخرى يطوف للوداع؟ بل الهدايا والإقامة في مكة يكون قبل طواف الوداع، يبقى في مكة ما شئت، لأن بعض الحجاج يظن أنه لا بد أن يطوف بعد خروجه من منى مباشرة، لا يلزم، يبقى في مكة واشتري الهدايا ولك أن تقيم ما شئت، ثم إذا أردت مغادرة مكة تطوف طواف الوداع، فيؤخر الطواف على شراء الهدايا وعلى التسوق، يؤخر فيكون هو آخر عهد الحاج بالبيت. فهمت منه أنه يقصد الشراء من خارج مكة، كان إلى جدة مثلا ثم يرجع فيطوف للوداع. إذا كان المقصود هو الخروج من مكة إلى جدة فإنه يطوف ثم يغادر، فإذا اشترى من جدة وأراد الرجوع إلى مكة فهذا سفر آخر ليس له علاقة بالحج، لأنه بمجرد طواف الوداع والخروج من مكة انتهى حجه بهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كانت أسعار الهدي متفاوتة فهل في ذلك حرج على الحاج؟